سلامي بدمعتي لحقت وخدمتي يا مالك دنيتي حسين. سلامي بدمعتي حكيت وخدمتي يا مالك دنيتي حسين. حيدر فؤادي صبح باسمك ينادي وجب طيفة على ضريحك حمامة يطوف بكل حنينة يناديك بونينة يا ابو الأكبر إليك يبع السلامة يأذن للحزين على اعتابك وين كتب دمع الجفين حسين. سلامي بدمعتي حكيت وخدمتي يا مالك دنيتي حسين. حسين جيتك يا حبيبي يزورك والعشق ذم بوريدي شفت دمع ترابك تون لس المصابك يا من حبك صباح راية نشيدي وفاء للضلع أهل دم الدمع أصيح واستمر حسين. سلامي بدمعتي حكيت وخدمتي يا مالك دنيتي حسين. جيتك يا إمامي شلت حب على هامي وصية من المهد وصتني أمي تغذيت على حبك تربيت على دربك صبح حبك نبض يسري ويدمي يا سلطان المجيد إلك أنا عبيد خدمتك أن ولد حسين. حسين سلامي بدمعتي حكيت وخدمتي يا مالك دنيتي حسين. هداني يا تسبيحة لساني يا قرآن الدمع ضمن الحروف على آية وريدك أقبل خلص ريدك على جرحك يون قلبه يطوفك طواف على الرمح أشوفك يا جريح أذاق كل صبح حسين. حسين سلامي بدمعتي حكيت وخدمتي يا مالك دنيتي حسين. كعبت أمنياتي يا صومي ويا صلاتي كل محب للغاضرية عطش رويت نورك فرض واجب يزورك خلص جود الصبر الصبر يا ابن الزكية نظامي بحضرتك رويت زيارتك الشفاء بتربتك حسين